بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الرابعة، وعنوان درسنا سورة الروم الآيات الكريمة من الآية 21 إلى الآية 24. يقع درسنا في صفحة 115. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008 طبعا، وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. الأهداف التي نسعى لتحقيقها من هذه الحصة: أولا أن نتلو الآيات تلاوة سليمة من الآية 21 إلى الآية 24 من سورة الروم، أيضا أن نبين معاني المفردات والتركيب الواردة في الآيات الكريمة، أيضا أن نفسر الآيات الكريمة تفسيرا سليما، وأن نتمثل التوجيهات الواردة في الآيات الكريمة، ثم نحفظ الآيات الكريمة غيبا. أعزائي الطلبة، سابقا تعلمنا في الصف العاشر درس عن التفكر، وفي سورة آل عمران أيضا مر معنا، في سورة آل عمران في الصف العاشر مر معنا كلام عن التفكر. فتعلمنا سابقا إذن أن التفكر في خلق الله عز وجل عبادة، هذه العبادة تقربنا إلى الله عز وجل. إذن التفكر عبادة يقربنا إلى الله تعالى، أيضا تزيدنا إيمانا به عز وجل، أيضا تزيدنا يقينا أن الله تعالى هو خالق هذا الكون بهذا الشكل البديع. أيضا التفكر يفتح الآفاق أمام الإنسان فيكتشف السنن الكونية، القوانين التي يسير عليها الكون، فيكتشف إذن السنن الكونية في خلق السماوات وفي خلق الأرض. هذا الكلام كله ورد في قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا دلالة الآية: التفكر في خلق الله، في خلق الله تعالى عبادة تقربنا إليه، تزيدنا إيمانا به، تزيدنا يقينا أنه خالق هذا الكون، وممكن نقول أيضا يفتح الآفاق أمام الإنسان لاكتشاف السنن الكونية. طيب، أتدبر وأستنتج. بحكي لنا أتدبر الآية الكريمة السابقة، إذا بما أنه حكى لي أتدبر الآية الكريمة السابقة إذا هو مطلوب. ثم أستخرج منها ثمرة من ثمرات التفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض. بده ثمرة من ثمرات التفكر في خلق السماوات والأرض. حكينا التفكر في خلق الله عز وجل للأشياء عبادة قربنا إلى الله، يزيدنا إيمانا بالله، يزيدنا يقينا بأن الله هو خالق هذا الكون بهذا الشكل البديع، أيضا يفتح الآفاق أمام الإنسان لاكتشاف السنن الكونية في خلق السماوات والأرض. إذا هذا النشاط مطلوب، إجابته موجودة في الفقرة السابقة. سورة الروم التي نحن أعزائي الطلبة بصدد التعلم عنها هي سورة مكية، آياتها 60 آية، تتحدث عن موضوعات كثيرة، من موضوعاتها المهمة الدعوة إلى إعمال العقل والتفكر في هذا الكون. إذن الدعوة إلى إعمال العقل والتفكر في هذا الكون، هذا من أهم موضوعات سورة الروم. نأتي أعزائي الطلبة إلى تلاوة الآيات الكريمة. نحاول أن نتلو الآيات تلاوة سليمة مع تطبيق أحكام التلاوة والتجويد التي تعلمناها سابقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. في عندنا في هذه الآيات الكريمة مجموعة من المفردات بحاجة إلى توضيح. ومن آياته، آياته يعني من علامات قدرته، من الدلائل على قدرة الله عز وجل. لتسكنوا إليها يعني لتأنسوا. اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني تنوع اللغات وتنوع الأجناس. ابتغاؤكم طلبكم، طمعا رجاء ورغبة. أعزائي الطلبة، القرآن الكريم دعا في كثير من الآيات وفي كثير من السور دعانا إلى أن نتفكر وأن نتأمل وأن نعمل عقولنا، أن ننظر في آيات الله عز وجل، أن ننظر في أنفسنا، أن ننظر في هذا الكون من حولنا، أن ننظر إلى النباتات، إلى الأشجار، أن ننظر إلى الحيوانات، أن ننظر إلى جميع الكائنات وأن نتفكر ونتأمل فيها. والآيات الكريمة التي بين أيدينا أيضا تذكر لنا بعضا من الآيات والمظاهر الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى بديع صنع الله عز وجل. لو جاءني سؤال وكان هذا السؤال بيقول عدد الآيات والمظاهر الدالة على قدرة الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى في كما ذكرت سورة الروم، نحكي له أولا الزواج سكينة ومودة، نعمة النوم، خلق السماوات والأرض وتنوع البشر، نعمة الغيث. إذن هذه الموضوعات التي سنتعلمها في هذا الدرس، الموضوعات الواردة في الآيات الكريمة. الآية 21 اللي هي قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، موضوعها الزواج سكينة ومودة ورحمة. الآية 22 اللي هي قول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، تتحدث عن خلق السماوات والأرض وتنوع البشر. الآية 23 وهي قول الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، تتحدث عن نعمة النوم. الآية 24 وهي قول الله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، تتحدث عن نعمة الغيث. إذن مطلوب منا نعرف كل آية وشو موضوعها. هذا يعني ممكن يجي عليه سؤال ويحكي لنا مثلا الآية الكريمة التي أو الآية الكريمة من سورة الروم التي تتحدث أو التي ذكرت أو التي جاء فيها الحديث عن أن الزواج سكينة ومودة ورحمة هي قول الله تعالى، وأنت بدك تختار أي آية من الخيارات. إذا الموضوع الأول أعزائي الطلبة أن الزواج سكينة ومودة ورحمة، هذا جاء في قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا هذه الآية موضوعها عن الزواج، الآية الأولى. فلو جاءني سؤال بين الموضوع الذي جاء في قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، نحكي له أن الزواج آية تدل على قدرة أو على كمال قدرة الله عز وجل. طيب ما الحكمة من جعل البشر على هذه الأرض من أصل واحد؟ ما الحكمة من جعل الزوجين من أصل واحد؟ الحكمة هي تحقيق السكينة. الدليل قول الله تعالى: لتسكنوا إليها. إذا لتسكنوا إليها، هذه الآية تدل على أن الحكمة من جعل الزوجين من أصل واحد تحقيق السكينة. أيضا أعزائي الطلبة، الآيات الكريمة بينت لنا أنه من لوازم الزوجية تحقق المحبة. يعني ليش الله خلق الناس أزواجا ذكر وأنثى؟ حتى تتحقق المحبة، حتى يحصل الانسجام والتفاهم بين الزوجين. والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. ما دللت هذه الآية؟ من لوازم الزوجية تحقق المحبة وحصول الانسجام والتفاهم بين الزوجين. طيب، لو جاءني سؤال هنا: من لوازم الزوجية تحقق المحبة وحصول الانسجام والتفاهم بين الزوجين، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، تمام؟ وضح ذلك. نحكي له: في هذا إشارة إلى طبيعة العلاقة التي يجب أن ترتبط بين الزوجين وأعضاء الأسرة كافة، وهي المحبة والرحمة. طيب لو جاب لي الآية وحكى لي ما الإشارة، ركز، كلمة الإشارة هي المفتاح، ما الإشارة الواردة في هذه الآيات الكريمة؟ نحكي له: طبيعة العلاقة التي يجب أن ترتبط أو أن يرتبط بها الزوجين وأعضاء الأسرة هي المحبة والرحمة. ما الآية الكريمة التي وردت في سورة الروم وبينت أن طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين الزوجين هي المودة والرحمة أو المحبة والرحمة؟ قول الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. واضح. طيب لو جاءني سؤال: علل. ختمت الآيات الكريمة من سورة الروم الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ختمت بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علل لماذا ختمت بالدعوة إلى، أو لماذا ختمت الآية الكريمة بالدعوة إلى التفكر في الحكمة من الزواج؟ الإجابة: لأن الزواج فيه استمرار بقاء الإنسان واستمرار نسل الإنسان، لذلك ختمت الآية الكريمة: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني يستخدمون عقولهم بصورة صحيحة ليعلموا الحكمة والهدف والغاية التي من أجلها شرع الله تعالى الزواج. الموضوع الثاني الذي ورد في الآيات: خلق السماوات والأرض وتنوع البشر، وهذا جاء في قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الآن أعزائي الطلبة، خلق السماوات بهذا الشكل وهي مرفوعة فوق الأرض بدون أعمدة تمسكها، وخلق الأرض منبسطة وبأشكالها بهضابها بجبالها بتضاريسها، وهذه الأرض اللي هي بيضاوية الشكل ولكن الإنسان لما يسير عليها يراها وكأنها مستوية، خلق الأرض بهذا الشكل آية من أعظم آيات الله عز وجل تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. إذن دلالة هذا الجزء من الآية أنه خلق السماوات وارتفاعها بغير عمد، خلق الأرض واتساعها وامتدادها من آيات الله الدالة على عظمته. أيضا أعزائي الطلبة، الآيات الكريمة من سورة الروم، هذه الآية تحديدا اللي هي الآية رقم 22، بينت لنا الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد اختلاف بين لغات الناس، وقادر على إيجاد اختلاف بين طبائع الناس وألوان الناس. ألوان الناس مختلفة، طبائع الناس مختلفة، لغات الناس مختلفة. قال الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ماله؟ في عندنا حرف واو، الواو معطوف على ما قبله، يعني اختلاف الألسنة والألوان أيضا آية من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته وعلى قدرته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ختمت الآيات الكريمة، الآية الكريمة رقم 22 ختمت بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن بعد ما حكى لنا عن اختلاف أو عن خلق السماوات وخلق الأرض وتنوع البشر واختلاف اللغات والأجناس، حكى لنا: إن في ذلك لآيات للعالمين. ما دلالة هذا الجزء من الآية؟ يعني إنه خلق السماوات والأرض، اختلاف الألوان، اختلاف اللغات، عبرة لكل ذي علم وبصيرة. علل: ليدرك الحكمة من هذا الخلق ومن هذا الاختلاف. وهنا أعزائي الطلبة بيجي عندنا سؤال: أفكر، بالتعاون مع زملائي وزميلاتي أفكر في الحكمة من اختلاف الناس في لغاتهم وألوانهم، الحكمة لبيان تنوع البشر وأفكارهم وأحوالهم، وأيضا لإظهار آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته، وأيضا ممكن نقول عبرة لكل ذي علم وبصيرة ليدرك الحكمة من هذا الخلق ومن هذا الاختلاف. هذا النشاط يفضل معرفته لأنه جزء من إجابته موجود في الفقرة السابقة. الموضوع الثالث الذي جاء في الآيات الكريمة يتحدث عن نعمة النوم، وهذا جاء في قول الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الآن إذن الموضوع أنه من آيات الله عز وجل الدالة على عظيم خلقه نعمة النوم. طيب علل من آيات الله تعالى الدالة على عظيم خلقه نعمة النوم. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. علل الإجابة: لأنه في النوم تحصل الراحة ويذهب التعب، لذلك اعتبر النوم آية من آيات الله عز وجل. أيضا أعزائي الطلبة، الآية الكريمة مش بس بتحكي عن النوم، أيضا بتحكي عن السعي لطلب الرزق، وهذا جاء في قول الله تعالى: وابتغاؤكم من فضله. ابتغاؤكم من فضله يعني سعي الإنسان إلى طلب الرزق. ولذلك ختمت الآية الكريمة بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما دلالة ختم الآية الكريمة ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون؟ الإجابة لبيان أن هذه التوجيهات الواردة في الآية الكريمة لا يعقلها ولا يفهمها إلا من يسمع ومن يتدبر، إنه الله خلق النوم للراحة وبالتالي بدك تنام بالليل، وخلق النهار للسعي في طلب الرزق، لذلك بدك تسعى في طلب الرزق. هذه التوجيهات لا يعقلها ولا يفهمها إلا من يسمع ومن يتدبر. الموضوع الرابع الذي جاء في الآيات الكريمة يتحدث عن نعمة الغيث. من الدلائل على قدرة الله عز وجل تشكل ظاهرة البرق ورؤية الناس لهذه الظاهرة، فلما الناس بيشوفوا البرق بيخافوا من الصواعق، من الضوء، من الكهرباء التي تنبعث من هذه الظاهرة، وفي نفس الوقت بيطمعوا في الغيث الذي يحصل بعد هذه الظاهرة. لذلك قال الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الصواعق والضوء الذي ينبعث من هذه الظاهرة، وطمعا في الغيث الذي يأتي بعد هذه الظاهرة. بعد ذلك ينزل الله تعالى من السحاب بعد حصول ظاهرة البرق، ينزل من السحاب الغيث فيحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها، وبعد أن كانت ميتة في حالة جدب، في حالة قحط، في حالة جفاف، فتنبت فيها الأزهار والثمار والأشجار والمزروعات. هذا فيه دلالة على كمال قدرة الله وعظيم حكمة الله عز وجل، وهذا جاء في قول الله تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. دلالة الآية أن الله تعالى ينزل من السحاب غيثا يحيي به الأرض بعد جدبها وجفافها. ثم ختمت الآية الكريمة بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. علل لماذا ختمت الآية الكريمة بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون؟ المعنى أنه كل هذه الشواهد السابقة، البرق، الرعد، نزول الماء من السماء، إحياء الأرض الميتة، هذه كلها دلائل وآيات تدل على قدرة الله، وهذه الدلائل لا يفهمها إلا أصحاب العقول السليمة، هم من يفهمون هذه الدلائل. لذلك ختمت الآيات لقوم يعقلون، لأصحاب العقول السليمة الذين يتفكرون، يتأملون، يستخدمون عقولهم بصورة صحيحة. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بتحكي لنا الفقرة عن أهمية النوم. النوم له أثر كبير في صحة الإنسان. علل لأنه ضروري لتنشيط الدماغ والذاكرة. طيب علل النوم ضروري لتنشيط الدماغ والذاكرة. الإجابة لأن الدماغ قد يتعب أثناء الصحو من تراكم المعلومات فيصبح أقل كفاءة ويحتاج إلى شيء من الراحة لتنشيطه، لذلك الإنسان بحاجة إلى النوم، لذلك الدماغ بحاجة إلى النوم، لذلك الذاكرة بحاجة إلى النوم. فضروري جدا انه الانسان ينظم وقته، هذا ضروري جدا لطالب التوجيهي، انه ينظم وقته بصوره ممتازه. بعد الساعه 10 يكون نايم، ما في سهر، فيستيقظ مبكرا ويبدا نهاره مبكرا، ويبدا دراسه من الساعه بعد الفجر مباشره، يصلي الفجر ويبدا، فبيغتنم وقت الليل في الراحه، ويغتنم وقت الفجر والنهار في المذاكره والدراسه، لانه العقل بيكون في قمه الاستيعاب والنشاط. لأن قلة النوم لها أخطار. ما أخطار قلة النوم؟ ما الآثار الناتجة عن قلة النوم؟ أولا عدم استقرار الحالة النفسية، الحالة النفسية للإنسان لا تستقر. اثنين حدوث اضطرابات لدى الإنسان قليل النوم، بصير عنده اضطرابات. ثلاث احتمالية إصابته بأمراض جسدية ترتبط بقلة النوم. مثل إيش الأمراض الجسدية المرتبطة بقلة النوم؟ الضغط، السكري، أمراض الأوعية القلبية، السمنة، سرعة ظهور علامات الشيخوخة اللي هي التجاعيد وغير ذلك. لذلك النوم عملية ضرورية جدا، وهذه من آيات الله عز وجل. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أقترح عنوانا مناسبا لموضوع الآيات الكريمة. ممكن نقول آيات الله تعالى في الكون والإنسان. اثنين، أبين معنى كل مفردة وتركيب قرآني. لتسكنوا، لتأنسوا، وابتغاؤكم، طلبكم. أكتب الآية الكريمة التي تشير إلى كل معنى مما يأتي. من لوازم الزواج تحقق المحبة والرحمة، قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. من دلائل قدرة الله عز وجل تشكل ظاهرة البرق، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. السؤال الرابع، أوضح أثر التفكر في مخلوقات الله تعالى في الإنسان. التفكر في خلق الله عز وجل عبادة تقربنا إليه، تزيدنا إيمانا به، تزيدنا يقينا أنه خالق هذا الكون بهذا الشكل البديع. التفكر يفتح الآفاق أمام الإنسان لاكتشاف السنن الكونية في خلق السماوات والأرض. سؤال خامس، أبين المعنى المقصود من قول الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. الآية الكريمة تخبرنا أنه من دلائل قدرة الله عز وجل تشكل ظاهرة البرق ورؤية الناس لهذه الظاهرة، فيخاف الناس من الصواعق والضوء الذي قد يخرج من البرق، وفي نفس الوقت يطمعون في الغيث الذي سينتج بعد هذه الظاهرة. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. ختمت الآية الكريمة بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، للدلالة على أن اختلاف الألوان واللغات عبرة لكل ذي علم وبصيرة. اثنين، المقصود بقوله تعالى: لقوم يعقلون، هم أصحاب العقول السليمة اللي بيفكروا واستخدموا عقولهم بيتأملوا. ختمت الآية الكريمة التي تتحدث عن نعمة النوم بقول الله تعالى: لقوم يسمعون. هذا مثال أعزائي الطلبة على أسئلة الحفظ. أربعة، إحدى الآتية ليست من آيات الله التي وردت في سورة الروم. ظاهرة البرق وردت، اختلاف الألسنة وردت، خلق السماوات والأرض وردت، إذن مراحل خلق الإنسان. أعزائي الطلبة، لا ننسى حفظ الآيات الكريمة غيبا، أنها مطلوبة معنا غيبا، وحتى نزداد أيضا أجرا عند الله سبحانه وتعالى، نحرص على تلاوتها في صلواتنا، ونحرص على ترديدها بشكل دائم حتى لا ننسى هذه الآيات الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.